ليس عندنا جولة؟ لا ليس عندنا اثنين يوم الاثنين اثنين إن شاء الله. إذا نعم اثنين في الصباح نكمل إن شاء الله ونقرأ مقدمة إن شاء الله بعد. نقرأ مقدمة ابن كثير مع ما تبقى إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير. محمد بن يحيى الذهلي الذهلي سببها شخص فتن بينهم سبحان الله. جزاكم الله خير. بسم الله.